القاهرة إلى ربات البيوت. أهلا بك عزيزتي المستمعة وإلى ربات البيوت مع فقرات عديدة ومتنوعة أعدت خصيصا من أجلك ومن أجل كل أفراد أسرتك. أسعد بصحبتكم اليوم رشا أنور، وهيا بنا الآن إلى نادي السعادة الزوجية مع منى خليل. وفي نادي السعادة معي ومعكم الأستاذة ريهام عبد الرحمن، خبيرة الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي. أهلا بك أستاذة ريهام. أهلا وسهلا أستاذة منى. عايزين نفتح باب العضوية بقى العضوات، يعني نقول لهم أن النهاردة متاح لكم أن أنتوا تبقوا معنا في نادي السعادة الزوجية، ولكن بشرط أن أنتوا تكونوا واخدين قرار بالسعادة. مقررين أن أنتوا علشان تبقوا معانا في النادي لازم تبقوا واخدين هذا القرار. صحيح، لأنه السعادة الزوجية قرار مش اختيار. أيوة. قرار نابع من أننا عايزين نعيش الحياة بطريقة أفضل وصحة نفسية أكبر. والحقيقة أنه الوصول للسعادة مش بيجي بالصدفة، لكن بيجي نتيجة للإصرار والإرادة من الزوجين أنهم يركزوا على الإيجابيات مش السلبيات في الحياة الزوجية. زي ما يكون مثلا أنا عايزة أقرر أي حاجة في الدنيا، أقرر أن أنا أخرج، أقرر أن أنا أعمل وجبة معينة، أقرر أن أنا أرتدي زي معين، برضو السعادة في إيديا. صحيح، لو أنا قررت أن النهاردة هبقى سعيدة هكون سعيدة لأني قررت ده. قررت أن أنا أتغاضى على السلبيات اللي طبيعي تكون موجودة في شريك الحياة. طيب، في بعض اللي بيسمعونا دلوقتي يقول طب نفصل إزاي، عندنا مشاكل وعندنا ضغوط، إزاي أخذ هذا القرار في ظل هذه المشكلات اللي موجودة عندي؟ أول قاعدة من قواعد السعادة أننا نعرف أن أنا بتعامل مع شريك حياة طبيعي أن يكون فيه عيوب، لأنه في بداية الحياة الزوجية أحيانا بنصطدم وبيحصل صدمة في الحياة الزوجية لأني بضع نموذج مثالي لصفات مثالية للزوج. ولما مش بلاقي أو بلاقي معظمها وفي صفة بقول أنا اخترت غلط، أنا اخترت غلط، وباجي زي ما بنقول كده بند بحظي وابتدي أنظر للسلبيات. لكن الإنسان الناجح هو اللي بيتخطى المراحل دي وبينظر على الإيجابيات وبيعرف إنه الكمال لله وحده عز وجل، وإن النموذج اللي أنا بضعه لازم زي ما يكون فيه إيجابيات أكيد فيه سلبيات، لأنه الزواج شراكة قائمة على تقبل الآخر وتقبل رأي الآخر واحترامه وحتى احترام العيوب والاختلافات، لأنه الاختلافات نتيجة لاختلاف البيئة واختلاف الطباع واختلاف نمط الحياة اللي أنا باخد عليه الزوج قبل ما يتزوجني. فعلشان أطبعه على طبعي وأنا أطبع زوجتي على طبعي لازم نحب بعض ونراعي مشاعر بعض ونخاف على بعض. والحقيقة أن السعادة الزوجية لها قواعد، يمكن من خلال نادي السعادة الزوجية في كتب علشان أكون يعني سعيدة في حياتي الزوجية. بس اسمحي لي حضرتك أن في بعض العيوب صعب التغيير، يعني في بعض الطباع في الطرفين بيبقى صعب ان انا اغير من طبعه. لكن انا لو هتكلم في التغيير اتكلم في تغيير سلوكيات مثلا، دي ممكن، ودي اللي بنقولها لكل المقدمين على الزواج، لو لقيتي او لقيت طباع في الشخصية ذاتها زي البخل مثلا، زي اتجاهات أخرى في الطباع، دي صعب التغيير، احنا بنقول من دلوقتي. صحيح، في بعض الطباع بالفعل يا أستاذة منى صعبة جدا، والمفروض أنه بناء عليها بيتم فسخ الخطوبة، زي البخل الشديد، البخل المادي والبخل في المشاعر. أصل بخيل بخيل في كل شيء، في كل شيء ومش هيقدر يتغير. أيوة. أو الغيرة الشديدة جدا اللي فيها الشك في الطرف الآخر أو الانطوائية، يعني أنا عايزة أقول أن في طباع من الصعب بل من المستحيل ان هي تتغير. صحيح، فهو الانسان بيبقى هنا قصاد قرار، اما ان انا اتقبل شريك الحياه بعيوبه واقدر ان انا اتعايش معها من خلال المرونه، ان انا يعني اقول لنفسي انه الانسان اللي انا هرتديه زوج ليا طبيعي يكون فيه عيوب زي ما فيه مميزات، والزوجه الشاطره هي اللي يكون عندها ذكاء وفن في اداره حياتها الزوجيه، وعندها ذكاء اجتماعي في التواصل مع زوجها والوصول لوجهة نظر متوافقة هما الاثنين. اللي واخد قرار السعادة الزوجية يتفضل عندنا عضو في نادي السعادة الزوجية، وبشكر حضرتك جدا. شكر حضرتك جدا. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي الحلوة دي. يا رب ما ننحرمش أبدا من حبايبنا. دعوة للحب والدفء الأسري مع الزوج والأبناء أيضا، خاصة في فترة الدراسة. وإلى هذا اللقاء الذي أجريته حول هذا الموضوع. سعدنا أن نلتقي بدكتورة ياسمين يحيى رسلان، إخصائي طب نفس أطفال ومراهقين. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بيكي دكتورة ياسمين. النهاردة بنتكلم عن التعامل الأمثل للأباء والأمهات أيضا أثناء فترة الدراسة. الحقيقة فترة الدراسة بتبقى فترة ممكن عند في بيوت كتير مسببة فترة المشكلة. المشكلة أن الأم والأب عايزين كل شيء على ما يرام، عايزين ابنهم الأول، ولو بقى التاني ولا التالت أو نزل ترتيب وحتى درجة تبقى كارثة في البيت. المفروض البيت يبقى شكله إزاي أثناء الدراسة علشان الولاد ينشأوا نشأة سليمة؟ بصي، أنا بشوف أنه من أهم الحاجات في فترة الدراسة اللي بتقلل الاحتكاك ما بين الأهل وأبنائهم طول الوقت، زي ما احنا بنبقى عارفة على حديد ساخن طول الوقت، أنه يبقى فيه روتين. وعلى فكرة الروتين ده كل ما أنت زبطتيه بشكل منظم وواضح للأبناء، كل ما بيقلل المشاكل اللي بتبقى طول الوقت حصل. يعني إحنا مثلا بنصحى في وقت معين محتاجين نجهز وننزل في وقت معين، اكتشفنا إن إحنا يوم والتاني بننزل متأخرين عن الوقت ده، لو بدرنا الصحيان 5 أو 10 دقايق هنتلافى مشكلة الصدام والخناق على باب الشقة. يلا اتأخرنا البس الشوز، لا خد بالشوز، عارفة الحاجات دي بالزبط. هي حل المشكلة دي ممكن يبقى 5 أو 10 دقايق بدري. وأحيانا على فكرة كمان بننصح الأم اصحي بدري كمان عن الميعاد اللي هو يعني انت وقت كافي انك تجهزيهم مثلا في 40 دقيقة، اصحي بدري عن الأربعين دقيقة دول كمان 10 دقايق، اشربي كوباية شاي عشان انت نفسك تكوني فايقة، عشان انت ما تبقيش مضغوطة وصحي بتجري حوالين نفسك وعايزة عارفة انت نفسك تبقي مبتدئة ايه وتقدري تصحيهم بشكل لطيف. خدي بالك لما بتصحيهم بزعيق وخناق ده بيقفل اليوم معاهم، بيصحوا على العند وبيصحوا على التلكيع، غير ما انت ايه يلا يا حبايبي يا حلوي، عارفة بطريقة ظريفة تبقى شكلها افضل. وكمان ما تصحيهمش كلهم في وقت واحد، لو كلهم مثلا هيدخلوا التويلت يعني اول ما بيدخلوا مش معقول تصحيهم كلهم وكلهم يقفوا يتخانقوا على باب الحمام. يعني طبعا انت كمان الام بتبقى عارفه مثلا الطفل ده بطيء، صحي اول واحد، الطفل ده مثلا ممكن 5 دقائق بيخلص اللي وراه، فانت برضو كام محتاجه ان انت تظبطي ده بحيث انه تقللي المشاكل والصدام بتاعه اليوم الصبح. ولما بيرجعوا من المدرسه برضو الروتين هو اللي بيحل المشكله بتاعه الخناق، ويلا قوم ذاكر، لا مش هذاكر هتفرج على التلفزيون. برضو في روتين انا بدي للطفل، مفيش حاجه اسمها الطفل لازم يفضل قاعد ساعتين على المذاكره وده كده ما بيقعدش يذاكر، مفيش حاجه في الدنيا تحسسه بالذنب لو عمل اي حاجه غير انه يبص في الكتاب. هو مفيش حاجه اسمها كده. هو الطفل الطبيعي درجه التركيز بتاعته في المذاكره بتبقى من 10 دقائق مع السن الصغير وتزيد ل 20 25 30 دقيقه بالكتير قوي في الكبار. يعني 30 دقيقه ومحتاج يقوم، 20 دقيقه ومحتاج يقوم، 5 دقائق ويرجع تاني، وبعد كل جزء كبير محتاج يخلصه، محتاج ياخد راحة. يعني احنا مثلا ابتدينا بالعربي، قسمناه كل 20 دقيقة قام، 20 دقيقة قام، 5 دقايق وخلص خلاص العربي، ممكن ياخد وراه مثلا نص ساعة قبل ما يبتدي في مادة تانية. ده هيقلل الشجار بتاع لا سيبيني، لا خلاص مش هذاكر، لا خلاص احنا ماشيين عارفة زي القطر بمواعيد. حتى احيانا كتير بنشغل ستوب ووتش اللي على الموبايل 20 دقيقه، رنت قوم، رنت ترجع، رنت خلاص. حتى لو مش عايز يقوم لا قوم برضو. لا خلاص الطفل عارفه، زي ما بقولك عارفه القطر بيقف على محطات، مش هيجي عند المحطه دي يقول لا خلاص مش هنزل، مفيش حاجه اسمها كده. هو خلاص بيتسست، عارفه بيتسستم عليك. وطالما انت حطيتي له وقت الراحه بتاعه هيبقى هو عارف ان انت عامله له الجزء بتاعه، لكن انت حرماه اصلا تحت دعوة ان انت لا في الدراسة مفيش حاجة هتعملها غير انك هتذاكر. لا طبعا، لا طبعا، الطفل الطفل اصلا موجود في الحياة عشان يلعب. هو كده، هو موجود عشان يلعب، وهو اللعب ده اللي بيعلمه على فكرة، مش المذاكرة وكل ال بيعلمه المهارات، هو اللي بيعلمه المهارات وانه ازاي يبقى مخه مفتح كده ويعرف يعمل حاجات كتير. اللعب مش المذاكرة. صح المذاكرة الأكاديمية دي مهمة، ما قللناش من أهميتها، بس هي مش أهم حاجة في حياة الطفل. صحيح، ومش لازم يكون الأول، يعني هو ليه مهارات في شيء معين لو تميز فيها هيكون الأول فيما بعد في مهنته أو في المهارة اللي هو بيتميز فيها. أيوة طبعا، أنت الأطفال كلها مش زي بعضيها، يعني مش كل الأطفال هتطلع دكاترة ومش كلهم هيطلعوا مهندسين، ومش هو في الآخر لازم كلنا نطلع حاجات كتير مختلفة، ومفيش حد أهم من حد. صحيح، يعني احنا محتاجين في المجتمع الكاتب زي ما احنا محتاجين للمهندس. صحيح، محتاجين ده ومحتاجين ده، ومش هينفع يمشي من غيره. واحنا محتاجين نغير نظرتنا برضو للطفل ان هو مش آلة مذاكرة. احنا احيانا كتير بنتعامل معاه على ان هو آلة مذاكرة، راح المدرسة ما يعملش حاجة غير ان هو يذاكر، يرجع البيت ما يعملش حاجة غير ان هو يذاكر، ومش ما فيش في حياته، خلاص هو آلة. وهو الحقيقة مش آلة، هو إنسان، أو مش تلميذ بس، هو طفل في الآخر. يعني تلميذ دي في المدرسة، لما رجع المدرسة هو أصبح ابنك وأصبح طفل وأصبح ليه حقوق كتير. ولكن إحنا نفسنا ما بنقدرش نحط نفسنا في القالب ده ككبار، فجايبة طفل ومصرة أركبه جوه القالب ده، هو عمره ما هيركب، هو ليه شكله. نشكر حضرتك جدا دكتورة ياسمين يحيى رسلان، إخصائي طب نفس أطفال ومراهقين. شكرا. عزيزتي المستمعة، لو عايزة تنوعي لأسرتك وتقدم لهم طبق مختلف، معانا النهاردة طريقة عمل الشركسية. حضري ورقة وقلم واكتبي معانا ومع عبلة إبراهيم، واللقاء التالي. عزيزتي المستمعة، ومن الأصناف الجميلة اللي كلنا بنحبها طريقة عمل الشركسية، هتقدمها لنا النهاردة ضيفتي منى الترابيشي، خبيرة الطهي وإعداد الولائم. وصباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير. الشركسية جميلة جدا، وبنحس كده بالعظمة وإحنا بنقول شركسية. شركسية هي تركي تقريبا، ليها بالضبط. نبتدي نقول المقادير بالطريقة. ماشي، هنقول مقادير شركسية الفراخ. هي بتنقسم لثلاث أقسام. أولا دجاجة مسلوقة مع الكبد بتاعتها، الرز، الصلصة بتاعت الشركسية. فإحنا هنسلق الفرخة مع كبد الفراخ بالطريقة اللي عارفينها، وعلى مرقة الفراخ هفلفل كوبايتين رز مع معلقتين سمنة. بس الكوبايتين رز دول بقى هحط عليهم 6 كوبايات مرقة. ليه؟ لأن الشركسية لازم الرز بتاعها يبقى لبة. تمام؟ وبعدين معجن، يعني معجن. أيوه، بالزبط كده. فأنا هقول المقادير وبعدين هبتدي أشرح كل خطوة. يبقى دجاجة مسلوقة زائد كبد فراخ مسلوقة، وهنشيلها من الجلد، وحاول أشيل العظم كمان وأقطعها 4. كوبايتين رز عليهم 6 كوبايات مرقة ومعلقتين سمنة، مقدار من صلصة الشركسية، وملح، فلفل، ومستكة، وحبهان. مقادير صلصة الشركسية: نص راس ثوم مفروم ناعم، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة مدقوقة ناعم، معلقة سمنة كبيرة، 4 قطع عيش توست، بابريكا حلوة معلقة صغيرة، ربع كيلو جوز مفروم اللي هو جوز الهند، ملح وفلفل، هنقول الطريقة. احنا قلنا سلقنا الفراخ ونزعنا الجلد وقطعناها أربعة، وعملنا الرز ان احنا غلينا 6 كوبايات مرقة ورفعناهم على النار وحطينا سمنة وحبهان وحطينا الرز لحد ما يغلي، وهنهدي النار ونسيبه مع نفسه لحد ما يستوي. أيوة. أثناء كده هنعمل الصلصة. أول خطوة هتفرمي الجوز جيدا بحيث يكون ناعم، وهنحطه فين؟ في الكبة. هننقع التوست في مية. الجوز ده بمعنى عين الجمل. عين الجمل. أيوة. تمام. أيوة. هي لازم تتعمل بعين الجمل. هي صلصة الشركسية عين الجمل. أيوة. هننقع التوست في مية وبعدين هنشيله ونعصره بإيدينا كويس جدا جدا، وهنحطه للجوز الناعم وهنضربه مرة تانية في الخلاط. كل ما تنعم الصلصة دي كل ما تكون أفضل. وضربناه تاني في الخلاط بعد اضافته على الجوز. هنرفعه على النار وهنضيف ليه المرق. المرق ده هضيف المرق بايد واقلب بمعلقه، وهفضل اضيف في المرقه لحد ما احصل على صلصه متوسطه التخانه زي الطحينه بالظبط. ايوه خلاص كده. وتغلي غلوه وهركنها على جنب. هعمل التقلية اللي هي التوم مع الكزبرة والفلفل الأحمر الحلو ومع سمنة، وأصفره واروح ضيفاه على الجوز المخلوط بالعيش التوست بالمرقة وأقلبه تقلبتين وأشوف الملح بتاعي، وبعدين هوضب الطبق. هحط الرز وهو سخن في حلة أو في قالب. أيوة. في فتحة من النص. وهقلبه في طبق التقديم. الفتحة اللي في النص دي هحط فيها صلصة الشركسية. تمام. أيوة. وهبتدي أرص قطع الفراخ والكبد المسلوقة على الرز. الله. وهزوقه بالبقدونس وتتقدم سخنة وبالهنا والشف. والمهم زي ما هيك ذكرتي طريقة التقديم. لازم في القالب. اللي فيه فتحة من النص عشان الصلصة تتحط في نص الطبق. تمام. ما عنديش قالب. هقلبه في حلة. هقلب حلة مدورة. أيوة. وهعمل بإيدي كده فتحة في الدوس. فتحة وحط السلطانية. الله. وبالهنا والشف. شكرا منى ترابيشي خبيرة الطهي، بشكر حضرتك. عزيزتي المستمعة، ومن أجل عيون زهرة وزهور الأسرة هيا نستمع لهالة سالم واللقاء التالي. الدكتور ياسر سيد سيف عميد المعهد القومي لعلوم المسنين وأستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بيكو. دكتور ياسر، كيف تكتشف الأم أن طفلها بيعاني من ضعف النظر؟ الأم تكتشف أن ابنها بيعاني من ضعف النظر عن طريق أن هو ممكن تلاقيه قاعد ماسك الموبايل بيقربه منه قوي، قاعد لازق في التلفزيون، ممكن يبقى قاعد في الفصل مش شايف كويس. المدرسة تقول لها ان هو بيكتب غلط او بينقل من السبورة غلط. ظهور بعض العلامات بتاعت الحول على العين ده ممكن برضو نتيجة لو ضعف الابصار. ممكن الام كمان تشوف لو ابنها بيلعب في البيت قبل ما يروح حتى المدرسة ولا بتاع، قاعد في البيت بيلعب بطريقة كويسة ولا ماشي بيكعبل بسهولة، او ماشي ان هو بيخبط في الحاجات اللي موجودة بسهولة. هل في حركة غير طبيعية في العين او حول في العين او نسبة حول في العين ولا لا؟ دكتور، اسبابها ايه؟ أسبابها ممكن تكون السبب بسيط زي عيوب الانكسار زي طول نظر أو قصر نظر. بعض طول النظر الأطفال كلهم بيتولدوا بيبقى عندهم طول نظر، بس أوقات في بعض الأطفال طول النظر اللي موجود بيبقى زايد شوية بيخلي العين تحول للجوه. فدي علاجها بسيط جدا، ان الطفل يلبس نظارة عشان يعني الحول ده يرجع تاني لمكانه. بالنسبة للحول في الاطفال مهم جدا ان الام تاخد بالها لو في حول، مهم جدا ان هي تروح للدكتور عشان كل ما بتعالج بدري كل ما خلينا العينتين يرتبطوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض. العينتين لو ما ارتبطوش مع بعض بعد سن 9 سنين بيبقى مشكلة كبيرة، وبيخلي المريض دائما ما بيشوفش صورة كاملة متكاملة. لها تأثير على لها تأثير على النظر. فلازم لو في أي عيوب انكسار تتصلح، كل ما تصلحت بدري في الأطفال حتى لو صغير في السن في السنين الأولى أحسن ما تصلح متأخر. مراحل العلاج بتكون إيه يا دكتور؟ بالنسبة اللي عندهم حول أول حاجة بنلبسهم نظارة في الأول، وبعد ما بيلبس النظارة فترة زمنية بنقيس الزاوية بتاعة الحول. لو الزاوية بتاعة الحول اتصلحت بالنظارة خير وبركة، ما اتصلحتش بالنظارة بنضطر نعمل له يا إما تمرينات يا إما بنعمل له عمليات. ده مش معناها لما حتى نعمل العملية مش معناها ان احنا بنشيل النظارة بعد كده، لا، احنا بنصلح الجزء اللي هو ما تصلحش بالنظارة بالعملية، ومع ذلك بنكمل لبس النظارة. التمرينات الطبيب بيقولها لك عشان لو كان في عين مكسلة او حاجة، تصليح الكسل بتاع النظر بتاع الاطفال في السن الصغير اهم من الكبير. فلو هو صغير بيتصلح بياخد فترة زمنية أقل، كل ما الطفل كبر في السن كل ما الطفل أخذ فترة زمنية أكبر عشان يصلح الكسل. بعد سن 9 سنين الكتب بتقول إن ما ينفعش إن إحنا نصلح الكسل بتاع العين، بس أنا عملت بعض يعني في ناس شفتها قدامي عملت الاختبارات دي بعد سن 9 سنين والكسل اللي في عينيها تحسن بصفة كبيرة جدا. ده مش معناها ان هو يعني اعمل اللي عليك ويسيب الباقي لربنا ان هو البشر. دكتور، في الغالب بيكون العلاج عند الاطفال بلبس النظارة، الام ما بتسيطرش على طفلها في استمراره للبس النظارة، ده خطورته ايه؟ خطورته ان هو لو احنا ما لبسناش النظارة في بعض الحالات العين بتكسل، بعض الحالات لما بيحصل كسل ممكن العين يحصل فيها حول. فلبس النظارة في الأطفال اللي هم محتاجين نظارة ضروري، ولازم ان احنا نسايس الأطفال، لازم ان احنا يعني ناخدهم الأول بالمسايسة، ما ينفعش يبقى ناخدهم بالعافية. دكتور، بالنسبة لنظارة الطفل بتكون لها مواصفات معينة؟ نظارة الأطفال يفضل إن هي تبقى نوع من المواد اللي هي البلاستيك اللي هي تبقى ضد الكسر وضد الخدش، عشان الطفل بيتنطط كتير أو بيتحرك كتير، فبالتالي لو النظارة كسرت أو حاجة زي كده بتبقى يعني سهلة إن هي يعني يطلع منها روايش تيجي في عين الطفل. فأحسن مادة اللي هي بتتعمل منها نظارات الأطفال اللي هي بوليكربونات اللي هي ضد الكسر، تمام، بحيث ان هي مهما حصل لها بتبقى زي وقاية للعين. شكرا لحضرتك. عزيزتي، كل ام تذكري دائما انك بالنسبة لابنائك الواحة للامان والراحة، فكوني دائما مصدر الدفء والحب والحنان بابتسامتك الرقيقة وكلماتك الرائعة، ليتعلموا وينشأوا على بصمتك المميزة في مدرستك، لأنك بالفعل أيتها الأم مدرسة. وهي نستمع للفقرة التالية، الأم مدرسة مع هبة يوسف. الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب. دكتورة آمنة، أهلا بحضرتك. أهلا بيك وبالمستمع الكريم، أهلا بيك. دكتورة آمنة، ودائما الأم مدرسة، بنتكلم مع حضرتك عن أهم الصفات اللي كنت حضرتك دايما حريصة على غرسها في أبنائك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الأم مدرسة، الأم التي أوصى بها سيد الخلق ويقول الجنة تحت أقدام الأمها. مهما أقول وأصف بأن الجنة تحت أقدام الأمها، وعايز أقول للأمهات ليست كل أم أبدا، بل الأم التي تكون عادلة لبيتها، عادلة بين أولادها، الأم التي لا تفرط في حق من حقوق بنتها أو ابنها، الأم التي تسهر على أولادها بمعنى الكلمة. الأم التي تتابع العملية التعليمية لبنتها ولابنها، والتي تحرص على غرس الصفات النبيلة والمبادئ في نفوس الأبناء. نعم، ده أمر مهم جدا، إن أنا أولا أكون قدوة لهم، وبعد ذلك أن أتابعهم في غرس هذه القيم الأخلاقية، خصوصا أننا الآن في عصر هذه الإلكترونيات التي عزلت كثير من أولادنا ومن بناتنا عن وجود المائدة المشتركة في البيت، أو عن وجود الجلسات الأسرية الجميلة، وأصبح كل فرد منهم اللي مشغول بالموبايل، واللي مشغول بالنت، واللي مشغول بالكمبيوتر، والمشغول. ولذلك دور المرأة الآن أشد مما كان في عصري، بأنها لابد أن تكون راعية بمعنى الكلمة ومتابعة بمعنى الكلمة. أنا هقول لك كده موقف. سيدة طلبتني من فترة قريبة وتقول لي أنا تكلمت بنتي في التليفون وقلت لها خلصت شغل واجباتك أجيب لك تعشي. فالحقيقة استغربت للجملة، قلت لها هي مش بنتك معاك في البيت؟ قالت لي أيوة. قلت لها طيب وبتكلميها في التليفون في غرفتها مثلا؟ قالت لي آه. قلت لها يا شيخة بئس، دي أمومة، ده انت تروحي عليها على طول وتخلي نفسك يوصل لنفسها، التواصل والتقارب، وتلمسي على شعرها وتمسحي على قريتها وتشوفي ايه الكتاب اللي بتدرس فيه، وبكل الحنان والحنو تعكفي عليها كده وتقولي لها وصلت لغاية فين في واجبات النهاردة، مش عايزة حاجة حبيبتي تساعدك فيها قبل ما تتعشي، وهكذا. يعني احنا بدأت الالكترونيات تسحب حتى الى امومتي. لا، ده شيء برضو مخيف يا أيها الأمهات. الجنة تحت أقدامك، مش بدون فاتورة، لابد تقدمي هذه الفاتورة. والله عايز أقول للمستمع الكريم إن أولادهم راجعين من الامتحانات، رنت الجرس على الباب أعرف من الأجاد ومن الذي نص إجادة، لأن أنا قلبي يخفق خلفهم ولا أرى أبدا. وأقولها بحكم عام أن الأم التي تتفانى وتتابع بقلبها وبعينها وبمشاعرها لأولادها في الداخل وفي الخارج لن يخيب الله لها أبدا أي ساعة. منساش الابتسامة ومش هنسى يا ماما الشخص اللي تعلم وما تهنش الكرامة. منساش الابتسامة ومش هنسى يا ماما الشخص اللي تعلم وما تهنش الكرامة. عزيزتي المستمعة، وصلنا لختام حلقة اليوم، ونتمنى لك يوم رائع مليء بالسعادة والحب. شكرا لعواد قدر هندسة إذاعية، ولكم أرق تحياتي رشا أنور.